الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا نتكلم عن الخاص، وقلنا في تعريف الخاص ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد، والإمام القارئ أراد أن يمثل لهذا الخاص. وقفنا عند مسألة بداية المسألة، تكلم اللي هي معنى القرء وتفسير القرء والخلاف بين الحنفية والشافعية، ثم أتبعها بتفريع عليها مسألة التحليل. الآن إذا تزوج، يعني طلقها زوجها وتزوجت بآخر، هل مجرد العقد هو المحلل أم الدخول؟ يعني الجمهور على أن المقصود هنا العقد، إذا حتى تنكح العقد وليس الوطء، وإن كانت في مخالفة لبعض، ولكن هذا الخلاف يعني غير معتد به، وبينا ذلك في الدرس الماضي. وصلنا عند قوله وفي ذكره، صفحة 68، وفي ذكره بصيغة التصغير اللي هي عسيلة، إلى أن غيبوبة الحشفة كافية في الإحلال، فإن العسيلة تصغير عسلة وهي القطعة من العسل، عسلة تصغيرها عسيلة. كني بها عن حلاوة الجماع لما روي عن عائشة مرفوعا العسيلة الجماع، يعني هو كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته فاستعار له ذوقا، وكأن هذه استعارة. وفي قوله يعني هناك لطيفة سيذكرها، لماذا قال يعني بالتصغير، ولماذا قالها بصيغة المفرد لم يقل عسيلات، حتى لا يظن أو لا يظن يعني أن التحليل لابد له من تعدد الوطء، يعني أكثر مرة، لا، الوطء بمرة واحدة، ولا يشترط الإنزال، يعني مجرد الإيلاج يكفي، لأن الإنزال شبع، ولكن اللذة تتحقق بالإيلاج، والإنزال هذا زيادة، شبع نسميه. طيب، قال وأعلم أن الشرط هو الإيلاج بشرط كونه عن قوة نفسه. إيش يعني عن قوة نفسه؟ بمعنى لا يكون شيخا، لا، إيش معنى عن قوة نفسه؟ يعني بمعنى هو عنده انتصاب، هكذا حتى تفهم. يعني الرجل الطبيعي يعني في موقف مثل هذا، مثلا إذا أراد أن يجامع أو رأى شيئا مثلا محفزا للشهوة ينتصب ذكره، فبقوة نفسه ينتصب. يقول فلو أولد الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لا بقوته بل بمساعدة اليد لا يحلها إلا إذا انتشر وعمل، يعني بمعنى ذكره لا ينتصب، فكأنه حشى ذكره بمساعدة يده، يعني أدخل قطعة من اللحم يعني عنين، ليس يوجد عنده انتصاب، بل هذا يحلها. فبقول إذا أدخله بيده، يعني ذكره بيده من غير انتصاب، ثم عمل في الداخل، يعني انتصب بسبب إيش؟ لا، أنتم مش متزوجين، أنتم متزوج، بسبب الحرارة، يعني ها بلش يحس الزلمة، فراح الزلمة من حلاوة الأمر انتصب، هذا يحل. فإذا ما انتصب هذا لا يحل. قال والصغير الذي يجامع مثله أولى، بمعنى أيضا يعني هل لو تزوجت بصغير، ولكن الصغير على قسمين، يعني صبي قارب البلوغ فبالتالي هو يشتهى ويجامع مثله هذا يحلها، ولكن الذي لا يشتهى الصغير يعني هذا ذكره صغير هذا لا يحلها، يعني لأنه لا يجد لذة أصلا، بخلاف من في آلته فتور، مش فطور ضبطوها، فتور من فترة يفتر، يعني بمعنى ما في انتصاب. وأولجها فيها حتى التقى الختانان فإنها يحل بها، يعني بمعنى هذا هنقول عنده ضعف نوعا ما، ولكن إذا جامع ربما ينتصف فهذا يحله. وخرج المجبوب الذي لم يبق له شيء، يعني بمعنى قطع ذكره، هذا المجبوب، فإنها لا تحل بسحقه، السحق اللي هو ما بقي، يعني هو ما عنده ذكر، مسحوق قطعوا له إياه فظل يعني مكانه، فهذا يحلها أو لا يحلها. لو مثلا ما بقي من هذا الذكر أدخله، هل يحلها أو لا يدخلها؟ يقول في المبسوط إن كان المجبوب لا ينزل لا تحل، بمعنى من ولا يثبت نسب الولد منه. وفي التحرير لو كان مجبوبا لم تحل، فإن حبلت وولدت حلت الأول عند أبي يوسف، يعني إذا حبلت منه وتيقن أن الحبل منه، أبو يوسف يقول يحلها. لماذا؟ لأنه كأنه أدخل ما بقي من هذا خلافا لمحمد. ويشترط كونه في الحل بيقين حتى لو جمعها وهي مفضاة لا يحل ما لم تحمل. قال ويشترط كونه في الحل بيقين حتى لو جمعها وهي مفضاة لا يحل ما لم تحمل. يعني ما هي المفضاة؟ الذي اختلط عندها الآن المدخل الزرع اللي هو الحرث اللي هو نحن نسميه المهبل، يعني العلاج يكون في المهبل إلى الرحم. لأن أسفل منه فتحة الشرج، لأن المرأة وبينهما كهكذا هذا الأصبح حاجز. لأن المفضاة عيب خلقي، ما في هذا الحاجز، مفتوحات على بعض، يعني المهبل ومخرج الغائط. الآن مثل هذه لا يجامع مثلها أصلا، يعني يقول يحتاط ألا يجامعها، لأن العلاج قد يكون قد يأتي في الدبر وهو محرم. فقول إذا جامعها طيب كيف نتأكد أنه يعني ذاق عسيلتها؟ والعسيل يعني العسيلة لا، يعني لا يتم مثلا لو جامع امرأة، لو جامع هذه المرأة هذا الزوج الثاني جامعها في دبرها لا يحلها للأول. طيب هذه المفضاة كيف سنتأكد يعني أنه جامعها في مكان الحرث؟ لا إلا بالحرث. وضحت كيف المسألة؟ فبقول حتى لو جمعه وهي مفضاة لا يحل ما لم تحبل. وفي ذكر الذوق لطيفة، وهي أن الإنزال غير مشروط لأنه شبع، قال حتى تذوق، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم علم أن حديث العسيلة رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث عائشة، ولفظه جاءت امرأة رفاعة القرضي، رفاعة بكسر الراء قلنا ضبطها القرضي، جاءت امرأة رفاعة يعني زوجته، أيوة جاءت امرأة رفاعة القرضي يعني زوجة رفاعة، اللي هي إيش اسمها؟ تميمة، تميمة بنت وهب، أيوة تميمة بنت وهب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير. هاي كويس للمتزوجين، في غيرك متزوج؟ مين متزوجهم غير داود؟ متزوج؟ طيب خذوا هذه عن العرب، يعني نقول في أقوال الكبار والمسنين عندنا يعني فيها حكمة، وهذه يتبينها الرجل مع الخبرة. يعني من كان له يعني زوجة يجب أن لا يبتعد عنها كثيرا. فاختيارتنا بقول أحرق زرعك كويس، مش بقيب كل أسبوع مرة، شو هذا اختيار أنت؟ إن كنت تستطيع فكل يوم، ما لتحصين لك ولا وهي صدقة أصلا، وفي وضع أحدكم صدقة بشرط تصحيح النية. طبعا إذا لم تكن نية لا أجر، يعني هذه عادة شهوة، فكيف تصبح عبادة؟ بالنية، فتكون نيته أن يحصن نفسه ويحصنها. إن كان بقضاء الشهوة فقط، لا ليس نية، يعني قضاء الشهوة ما هي، إن كانت نيته حتى لا يقع في الحرام أصبحت عبادة بهذه الطريقة، لكن مجرد قضاء الشهوة على الإطلاق كذا لا، يعني هو يقضي شهوته ليحصن نفسه حتى لا يضطر أن يقضيها بالحرام بهذه النية وأن يحصن زوجه. فبقول هي قال كنت عند رفاعة، بما أنا كانت مزوجة من رفاعة، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، ابن الزبير عفوا مش الزبير، عبد الرحمن بن الزبير هكذا ضبطهم بفتح الزاء. يعني وهذه لغة، يعني نحن نقول راء زاء، هذه الصحيح، يعني نقول نحن أن نقول حرف الزاي أو الزاء، وفي رواية ضعيفة معظم الفقهاء يقول الزين حرف زين، ولكن هي زاء. ولكن أنا وجدت رواية في بعض الكتب أنها أيضا صحيحة ولكن ضعيفة، قول حرف الزين، أنا أقول زاء يعني على نمط راء، راء زاء أو زاي حرف الزاي. لا يوجد صوت، كيف لا يوجد صوت؟ اللهم صل على محمد. شيخ عباس عندكم صوت؟ عباس يحضر من بريطانيا، قلت له هو بريطاني بس مقيم في الإمارات. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب قلنا فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير بفتح الراء لا غير، وإنما معه مثل هدبة الثوب أو هدبة الثوب. يعني هدبة الثوب هي كنت، يعني تشير إلى أنه عنين. لا لا، الهدبة إيش أقول لك؟ تعرفون الشماغ الأردني مش بيكون مهدب يعني هكذا خيوط، هذا بنسميه هدبة. يعني زي هذا طالع من الكتاب، أيوة هذه هدبة أو هدبة. فهي بتقول كنت يعني كناية أنه عنين، ولا مثلا لا يقوم ذكره وكذا، مش على الصغر، يعني بأنه عنين، يعني أنه حالي أنا معه. قال مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها حجتها يعني ودعواها بما ادعته، يعني رفاعة كان معها وكان معه ولداه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال هذا، كان أقول لكم القصة، كان هناك خالد بن سعيد بن العاص كما روى الزهري عن عروة، وكان أبو بكر موجود، فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنه هي جاية عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له أنه زوجي مش بمعنى آخر ينفعش للنسوان وكذا، يعني شو القول؟ قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التبسم، يبتسم من قولها يعني، ولكن رد دعواها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها تريدين أن تعودي إلى رفاعة. كيف رد وشي؟ رد دعواها أولا بقول زوجها رفاعة، قال رفاعة كذبت يا رسول الله، والله إني لأنفضها كما أنفض الأديم. أنفضها أنتم هسا صعب عليكم أنفضها كما أنفض الأديم. الأديم خلينا نقول جلد الشاة، ترى جلد الشاة الماعز الجاعد، يعني بعد ما يقام تم دباغته هذا النفض. الآن أنت كيف تدبغه؟ يعني لا مش الخب، لا مش دير بالك، أنفضها الآن. مش احنا ذبحنا الماعز، الآن هذا الجلد مش بيكون من جوا دسومة، الآن لابد يعني من تنظيفه حتى يصبح صالحا للاستخدام مثلا لفروة أو للبصاق وكذا، يوضع عليه ملح وينشف وينفض، يعني تقام الدسومة. وهذا يحتاج يعني كناية، هذا قالوا في قمة الفصاحة، لأنه أتى بالكناية وهي يعني أوقع في النفس من التصريح. قال رسول الله إني أنفضها كما أنفض الأديم. فابن حجر بيعلق في الشرح الحديث بقول في فتح الباري إنه النفض يحتاج إلى قوة ساعدين، يعني النساء لا ما بنفع تساوي الجاعد، بدها رجل، لأنه بعدين بيأتي بشبه السكين ثم يبدأ بحتي بعد النشف كذا حتى يصبح جاهزا للبس أو الوضع. ثم يحتاج إلى طول ملازمة، يعني مش إنه والله أنت بتجيب الجاعد بدقيقتين خلاص بتسويه، يحتاج إلى ساعات بالعمل به، إلى قوة ساعدين وطول ملازمة. وفي يعني أكثر من هيك يعني عبر بهذا اللفظ، يعني كنا ولكنه أوقع في النفس من الصدق. قال يا رسول الله إني لأنفضها يعني كما أنفض الأديم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه وقال بنوك هؤلاء، يعني لما هي جاءت تقول إنه هو عنين وكذا، طيب هذول الأولاد منين أجوا؟ يعني كأنه كان متزوج قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، يعني إنه هذول أولادي وأنت بتتهمي أنه عنين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن لا عن عن عبد الرحمن بن الزبير، يعني بمعنى أنه عنين ولا يصلح. فكأنها تريد أن، لكن شو بدي أقول لكم، شو في الدور شو بقول في معنى الحديث، يقول يحتمل تشبيهها بالهدبة انكساره من الذكر وأنه لا يتحرك، وإن شدته لا يشتد، ويحتمل اللهم صل على سيدنا محمد كنت بذلك عن نحافته، يعني أن عضوه نحيف مثلا كالقلم، أو وصفته بذلك بالنسبة للأول، يعني كان أصبحت مقارنة بينه وبين رفاعة. ذلك شو بقول؟ بقال الداودي رحمة الله عليه بقول لهذا يستحب نكاح البكر. هذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن أن الرجال سواء، ما بتعرف شو عنده، وتعتقد أن يكون الرجال مثلا أعضاؤهم متساوي كذا، بخلاف الثيب. قال يحتمل أن يكون هي يعني قارنت ما بين ابن الزبير ورفاعة، فشبهت يعني ما عند رفاعة أنه ولكن هو كذبها، قال والله إننا أنفضها كما أنفض الأديم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رد دعواها لما قال هؤلاء بنوك ما والله إنه الأشفى من الغراب والغراب. طيب، قال أتريدين أن ترجع إلى رفاع؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق من عسيلتك. يعني لابد أن يتم حصول المواقعة بينكما. وفي لفظ البخاري كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشزة تريد أن ترجع إلى رفاعة. لأنه هي لما أتت، يعني الحديث فيه فوائد كثيرة، وجاءت وكأن جلدها يعني لونها أخضر ضاربها، فاستدلوا بهذا الحديث على جواز ضرب المرأة حتى وإن ترك أثرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. يعني هو رآه ولم ينكر مثلا على ابن الزبير، قالوا ليش مساوي هيك، نحن أباحنا لك الضرب بشرط أن لا يكون يعني لا يترك أثرا. وكأن المقصود لما قالوا أنه يجوز تأديب الزوجة بالضرب الذي لا يترك أثرا يعني فاحشة، يعني قالع عينها، كاسر إيدها، كاسر إجرها، هذا ممنوع. ولكن الضرب الخفيف يعني في جلد المرأة يعلم، يعني أنت اضربها كبصر وجهها أزرق بس هذا. أخضر هذا، هذا مو ثاني يوم بلون يعني هو أول ما يبدأ أحمر ثم يسود ثم أزرقا ثم أخضرا. اللهم صل على سيدنا محمد. قال عليه السلام فإن كان كذلك لم تحله حتى يذوق من عسيلتك. وأما حديث لعن الله المحلل والمحلل له كما رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر، ورواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. واضح هذا الحديث إيش معناه؟ يعني أنه أنا بروح بتفق مع واحد وأقول له تعال تزوج امرأتي، يعني أنا طلقت زوجتي بانت أريد أن أرجعها إلى عصمتي، لا يجوز حتى تتزوج بأخ، بروح بتفق مع واحد أنه تعال تزوجها ثم طلقها، يعني حتى يعني تحلها للأول، هذا ملعون. قال فحمل معنى اللعن على المحلل، ليش هذا المحلل؟ يعني هذا اللي هو الزوج الثاني، قال لأنه نكح على قصد الفراق، والأصل في الزواج عندنا أن يكون على ديمومة. يعني حتى عندنا لو قال لها تزوجتك إلى 1000 سنة هذا العقد غير صحيح، لأن يعني ربما تعيش 1000 سنة، بما أنه ذكر زمنا وإن كان طويلا 1000 سنة ولكن يدل على التأقيت، فلا يصح الزواج بالتأقيت مع التأقيت عندنا. النكاح شرع للدوام فصار كالتيس المستعار، يعني كأن أتيت به تيسا مستعارا ليوطأ هذه المرأة فيحلها لزوجها الأول. يعني نحن حتى التيس المستعار الذي نستعيله في الحقيقة هو تيس الحيوانات لا يجوز أخذ الأجرة. لماذا لا يجوز أخذ الأجرة؟ لأن هذا المني، لأن هذا المني غير مقوم. فأنت الآن على الجرف بين البدو وأقول اللي بربوا الماعز وكذا، مش كل الناس عندها تيس غنم للتعشير أو للخيل أو كذا، فيذهب عند واحد عنده ذكر ليعشر هذه الأنثى ولكن بغير مقابل، فإن أخذ ثمن له حرم. لماذا؟ إنه هذا الماء يعني غير مقوم اللي هو المني. طيب، قال كما روى ابن ماجه ألا أنبئكم بالتيس المستعار واللعن على المحلل له، لأنه صار سببا لمثل هذا النكاح، يعني اللعن يلحق المحلل والمحلل له. والمراد من اللعن إظهار خساستهما، كيف؟ قال لأن الطبع السليم ينفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لعانا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا اللفظ أنه هذا خسيس، كيف احنا بنقول هذا الرجل يعني قليل مروءة خايب، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن. وهو اللائق بمنصب الرسالة في حق الأمة مع أنه نبي الرحمة. وعلم أنه استدل بهذا الحديث في الفروع، أو استدل بهذا الحديث في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول، يعني كان يقول لها أنها طبعا كراهة تحريمية، يعني أزوجك نفسي بشرط يعني أن تطلقني بعدها حتى أحلل الأول، هذا اشترطوا في العقد، هذا كراهة تحريمية. قال لأن عمومه غير مراد إجماعا، وإلا لشمل المتزوج تزويج رغوة، يعني واحد يعني بنفسه يقضي شهوته رغبته ولكن ليس يعني لم يتلفظ يعني بالتأقيت، فهذا لا يدخل في هذا اللعن. فقالوا إذا تزوجها بشرط التحليل بأن يقول تزوجتك على أن أحلك له، يعني للزوج الأول، طبعا مين اللي بيقول تزوجتك؟ هذا الثاني، على أن أحلك له الأول، أو تقول هي يعني تزوجني على أن تحلني الأول. قال فهو مكروه كراهة التحريم. هذا عند الإمام. قال الإمام أبو يوسف بقول لا ينعقد. لماذا لا ينعقد مثل هذا العقد؟ أنه فيه معنى التوقيت والتوقيت باطل. محمد إيش بقول؟ شوف دقة أفهامهم رضوان الله عليهم. شنات الآن إلى دليل الإيمان، لأنه هذا الذي ذكره قال الإمام. أبو يوسف قال إنه هذا في معنى التأقيت والعقد باطل. محمد قال العقد صحيح ولكن لا تحل للأول. شوف زواج الثاني صحيح ولكن لا يحلها للأول. هذا محمد. تعرف قاعة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا استعجل أن ترجع للأول فاستعار زوجا ثانيا. فاستعجل الشيء قبل أوانه بغير أن يكون مثلا طلاق طبيعي أو وفاة طبيعية، وإنما هو استأجره ليحله. فبالتالي تصح العقد الثاني ولا يحل الأول. هذا قول محمد. لذلك محمد قال لا تحل أول لأنه ليس إنما استعجال المحظور فيعاقب بالحرمان كقتل المورث. طيب عند الإمام يعني هذا الزواج صحيح، العقد صحيح ولكن مع الكراهية. يعني الآن لو واحد أتى بتيس مستعار لحل له زوجة يقول عقد زواجك صحيح ويحلوها للأول ولكن مع ثبوت التحريم. قال لماذا؟ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. يعني عند الإمام زهر لما يقول والله الإمام زهر يبيح زي الخوارج أو عفوا الشيعة زواج المتعة، لا، الإمام زهر يصحح الزواج مع التأقيت مش زواج متعة. لماذا؟ لأنه هو بيقول هذا شرط فاسد فيلغو لوحده، مش إنه يقول بقول الشيعة. الإمام زهر يقول الشروط الفاسدة لا تؤثر في العقد، يعني خلص نبطلها. ولو قال لها تزوجت مثلا لسنة يقول العقد صحيح ويبطل الشرط الفاسد ويبقى العقد صحيح. هكذا المسألة بين المتعة والتوقيت. التوقيت يكون برفض التوقيت، يعني تزوجتك إلى سنة والمتعة كلام برضو، والمتعة يكون نفس الشيء لكن يكون برفض المتعة، متعيني بنفسك سنة على مبلغ كذا، فيكون فقط في اللفظ. هذا يقول لسنة، هذا يقول متعيني، أو هذا في التأقيت يقول زوجتك نفسي أو تزوجت أو زوجيني نفسك لسنة. في المتعة يقول متعيني مثلا لأسبوع على مقدارك، يكون بلفظ المتعة. طيب أبو حنيفة قلنا لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، واللعن مع حصول الحل لأن اشتراط ذلك. لماذا يعني تثبت الحرمة؟ لأنه هتك للمروءة، شو قلنا فيه قساسة هذا الفعل. إذا يقول أبو حنيفة هتك للمروءة وإعارة النفس في الوضع، يعني أنت ولك زي التيس تبع الغنم راح استاجرك قال لك خذ لك القرشين وتزوج مرتي وجامعها مشان تحل لي اياها، كانه استعار تيسا، فهذا خار يعني بيستعيروك لتحليل يعني كالتيس، فهذا خارم للمروءة. وهنا من هنا قال الامام بكراهة التحريم ولكن العقد صحيح. طيب فالامام يقول هتك للمروءة وإعارة النفس في الوطء لغرض الغير، فانه انما يطأها ليعرضها لوطئ الغير وهو قلة حمية. يعني أنت كيف تكون تقول لواحد تعال بدي تتزوج مرتي؟ وغالبا هذا الزواج يكون إنه الأول اللي بيدفع، وذاك الزوج الثاني أصلا مش بحاجة مثل هذا الزواج. وللأسف وجدت من يفتي بجواز هذا الأمر على رأي الإمام، يعني بالاتفاق بقول له يعني أنت بتعمل خير هكذا يهمه، منه ترجعها لزوجها الأول وأولادها، ومنه أنت مش قادر تتزوج يعني تقضي شهوتك في الأسبوع وما بدنا منك شيء، يعني خلاص أنت بتأخذ مهر والتكاليف علينا على الزوج الأول مثلا هو الذي يدخل واسطه. فهذا تيس ولا مش تيس؟ يستعيرونه للوطء. وذاك الغبي الأول الذي أتى بمن يطأ زوجته بهذه الطريقة، يعني ليس زواجا عاديا وإنما بقصد مؤقت، تعال مشان تحلها بعد أسبوع بتطلقها، تنبسط لك أسبوع معها يعني وطلقها. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قالوا لو نواياه أي اشتراط التحليل ولم يقولا، زبطوها ولو نواياه أي اشتراط ناقص ألف في الطباعة، يعني هو أفنيته أنه مشان يحللها وهي نيته كمان مشان يعني يطعن من أجل أن يحلل الأول، ولكن لم يتلفظوا، يعني لم يقول لها تزوجتك على أن أحلك أو قالت له تزوجني على أن تحلني، لكن في نيتهم موجود النية لكن لم يتلفظ به، قال لم يقولها فلا عبرة به، يعني ما نقولش إنه هذا مقبل زئوة. ويكون الرجل مأجورا لقصد الإصلاح، فيحمل قول الشارع على قصد الفراق على إذا ما اشترطاه بالقول. يعني الآن أنا رأيت لا سمح الله طلق داود زوجته، وأنا عرف مثلا شدة حب داود لزوجته وأنه بحاجة أن تكمل معه لتربي أبنائها، طيب لا يحتحل أن ترجع إلى داود حتى تتزوج آخر، فرحت أنا تزوجتها بقصد الإصلاح لأحلها لزوجها الأول، هذا مأجور. لكن دون اشتراط يجي داود يقول لي تعال بدك تتزوج مشان تحلها لي وكذا، هذا حرام على الرأي الأول. وضحت إيش قصد الإصلاح؟ يعني من غير اتفاق مع أحد، خلاص هو درى بقصتهما مثلا، وأنه الأفضل أن تعود هذه لزوجها ولأبنائها وهو يحبها مثلا وهي تحبه، ولكن تعجلها مثلا في إيقاع الطلاق وكذا، فهذا بهذا القصد مأجور. هذا على شرط دون أن يتلفظ به، لا ورغبة المرأة في إعادة إلى طبعا ما احنا بنقول، ما احنا قلنا يعني انه هي راغبة بزوجها وتحبه وهو يحبها. لذلك انا وجدت احدهم يفعل هذا، قد اتى لاحدهم وقال له اريد ان ازوجك، انت ما كيش تتزوج، وانا مش الزواج بزوجك، يعني بمعنى تقضي شهوتك وتحلها لزوجها الاول بهذا القصد، ربما هذا يعني هذا الفعل على هذا القول، والله اعلم. طيب بمجرد الدخول لا يحتاج مرة واحدة، يعني حتى لو لم ينزل، يعني مجرد العلاج، ولكن هنا لا تقوم الخلوة مقام ال... أيوة لا بد من ذوق العسيلة، احنا قلنا اشتراط. طيب يقول ولو نوياه إن نوى فقد الرجل المصلحين الاثنين، لا نوياه الرجل والمرأة هو وهي نوايا، يعني في نيته، يعني مثلا هو يعني أن يحللها الأول، وكأنه يقع في نفسه شيء، يعني من ظاهر حاله أنه هو يريد أن يرجعها للأول، فنوت يعني مثلا أنه مثلا بعد فترة تقول له مثلا طلقني، أنه خلص، يعني هي تكون في نيتها أن تطلب الطلاق بعد فترة مثلا حتى تعود لزوجها الأول، وضحت كيف؟ ففي نيتها أنه أنا بدي أتزوجك، ولكن هي تضمر في نيتها أنه أنا بدي الطلاق بعد فترة حتى يعني مجرد الزواج ليس للزواج أمكث معك مدى العمر، وإنما لتحلني للأول، هذه هي وضحت كيف؟ طيب يكون مأجورا يده نية، لكن إذا لا يده نية لكن يفعل ليس مأجورا ولكن يسر. وأحكي لك شغلة، يعني هاي في مجتمعنا صارت مشاكل كثيرة عليه أحيانا، يعني وهذا ربما مثلوها في أفلام، خاصة إذا كانت الزوجة جميلة، وأذكر هذا الغبي كأنه جابوه فيلم عادل إمام، فيلم زي هيك يعني هو بتعرف في أفلامه هو يعني يحاول أن يعني يبين بعض المشاكل اللي يمارسها المشايخ، يعني هو يعني فيلم فيه إساءة للإسلام يعني حقيقة، فبيزوجوه واحدة جميلة يعني اللي يحلها لزوجها الأول، وبعطوه مصاري وفقير يعني بيجيبوه كذا، ولما يتزوج وبذوق العسل يقول لهم أنا ما بطلق إذا ما بطلق، فتخيل هذا الثاني تعنت برأيه قال بطلت، الله أنا عجبتني الشغل ما بدي أطلق، ما بدي الله القاضي ولا غيره أطلقها زوجتي، طيب شو بدي يكون موقف الأول؟ عجبه الوضع قال أنا بطلت أطلق، أنا صح اتفقت معاكم أعطوني فلوس وزوجتوني، لكن هي الآن بعقد الله عز وجل هي زوجتي، ولا يجوز يعني الطلاق بالإكراه، وأنا ما بدي أطلقها، أنا عجبتني وعجبتني وأنا بدي أضلها معك ما بدي أطلق، شو بدك تساوي مع هذا؟ طيب روح واحد منهم طخ الثاني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك كما يشير إليه حديث التيس المسعى، لكن في ظاهر التحريم كما ذهب إليه أحمد، إلا أنه عليه السلام لما سماه محلا دلل على صحة النكاح، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تعودي وسماه بالتيس المسعى الذي يحل، فهذا يدل على صحة رأي الإمام يعني من هذا الحديث أنه يحل، العقد صحيح ولكن مع الحرمة، عند الإمام أحمد لا، يعني هذا ليس المستعار حرام، فبالتالي لا يحل لزوجة الأول إذا كان بالاتفاق. مين دي سأل؟ مثلا في القرية صاحب القرية تعين الرجل مثلا محللا سوده، كل النساء يذهبون عنده مثلا، فهو لا يصرح قبل العقد أن يشترط، لكن دائما عادته خلاص، ما هو أصلا هو مجرد تعيين أصلا هو يعني هو تصريح، يعني هذا زلمة ايش مستعار من أجره، هذا أكثر من هيك تصريح؟ هذا تصريح وإعلان كمان. لكن هذا التصريح ليس بين الزوج والأبناء. وخلص ما هو هذا يعني شخص أجنبي يقول هذا. ماشي حتى لو شخص أجنبي، يعني أنت الآن هو معلن عن حاله تيس مستعار، يعني لو صرح أحدهما بهذا وأنت عارف إنه هذا تيس مستعار بنروح نعطيك من قرش ونقول له تعال يلا. والله حلوة أي واحد يشتغل هالشغل. أي واحد بحلله زوجته وإن عجبته واحد وبطل زي ما قلنا قال بطل بطل خسارة الزوج، مشكلة هاي. لا هذا محرم، لكن احنا قلنا الإصلاح كيف يكون، يعني أنا أعرف أناس يفعلون هذا ولكن عن طريق مشايخهم. يعني هو هذا الشاب مثلا أنا أعرف الآن مثلا اثنين طلق زوجتهم، باجي على عبد الله أقول والله أنت زلم بلا مرة وكذا والله يعينك على هالشوفات اللي بتشوفوها، بقول له تعال أنا بدي أزوجك يعني حتى تحل هذا بقصد الإصلاح. شفت كيف؟ يعني لا هود لاك معهم خبر ولا هو مع خبر ولا بيعرف، وقال يلا أنا شو مش خسرة بدخل بنبسط لي يوم يومين وبطلق. هاي نية الإصلاح. أما واحد والله معين حاله ومعينه أصلا يعذر هذا اللي بعينه. بس سيدي يعني إعلان هذا يعني كيف يكون مأجورا طالما يكون عيب في المجتمع أن واحد لا من هاي القضايا تكون على الخفا. ليش أنا قلت عن طريق المشايخ يعني دون أن يدري أحد، وأصل يعني الزوجية تقوم على كتمان الأسرار، لذلك من الكبائر يعني أن ينشر سرها وتنشر سره، على إن من أكبر الكبائر أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. لذلك الآن جرت العادة عند بعض الأغبياء من الجهلة والعوام خاصة قديما، فإذا كان إذا كان متزوج أكثر من واحدة يعني أن الضرة يعني كأنها تصرح بما يحصل بينها وبين زوجها لضرتها مكيدة فيها. فكان مثلا بتعرف زمان ما كان في دشات زي الآن يتحمم ودش وكذا، كان يتحمم باللجن طشت، فهي الصبحيات تحمل الطشت يعني على عين ضرتها تكبه، يعني مشان تقول انه احنا سوينا اشي بالليل وهي تحممنا واغتسلنا زيادة في المكيدة. اصلا لماذا سمي الضرة؟ احنا نقول الضرة مرة لانه هي يعني احنا ايش بنسميها، يعني هي علة. العلل ايش معنى العلل؟ الشرب في اللغة الشرب مرة ثانية، وكأنه شبهه بالزواج، وهذه علة لأمي الضرة لأنها تأتي بالعلة لأمي الأولى، فسمي الضرة يتسمى على. طيب اللهم هاي معنى الأخوة لعلات من زوجة ثانية. لماذا سميت علة؟ إما من العلل الشرب ثانية، وإما لأنها علة لأمي اللي هي ضرتها الأولى. حتى احنا في المثل عندنا بنقول لما واحد مثلا بقول لداود خذها الكتاب مثلا راجعه ودققه، وأطلع على شغل داود ما بيعجبني يعني شلفه قام شلفه، وأقول له والله أنت شغلك زي شغل أمي لضرتها. إيش هذا المثل معناه شغل أمي لضرتها؟ يعني لسه الواحدة لما بتشتغل لضرتها شغل مثلا تساعدها من قلب يعني، ولا هيك يعني عمضض شلفقة، فهذا تشبيها بها لها. أقول له والله شغلك زي شغل أمي لضرتها، عشان هيك أجيب كتاب فضلك إيش الشغل شغل. طيب الحمد لله. قال ثم بطلان العصمة يعني سقوط عصمة المال عن المسروق ثابت بقوله جزاء، دلت على كلمة جزاء دلت على عدم عصمة المال لا بقوله فاقطعوا. يعني الآن سيأتي إلى مسألة جديدة. أحدهما سرق مال، نقطع يده هذا خاص، فاقطعوا خاص. نغرم مثلا استهلك هذا المال، واحد سرق مال راح أطالع واحد ثاني، نقول له بدنا نقطعك وبدك تضمن المال، وربنا قال فاقطعه ما قالش كمان يضمن. فهذه الزيادة إيش نسميها في مذهبنا؟ نسخ لا ضمان عليه، لأنه الغنم والغرم لا يجتمعان عندنا. وبحث طيب لا سمح الله أنت سرقت ماله، سرقت لعبد الله ماله واستهلكت هذا المال، مثلا اشتريت به أنفقته كذا، مسكنا بك وقمنا عليك مثلا الحجة أنك سارق، أردنا أن نقطع يدك، نقول لك أن سنقطع يدك وأيضا تعيد يعني تضمن ما سرقته لعبد الله بعد أن كنت قد استهلكته. إذا كان موجودا ما في مشكلة، لأنه بما أنه العين موجودة هي لم تخرج من ملك عبد الله، بقيت على ملكه، فلا بد من إرجاعها. ولكن إذا كان قد استهلكتها بعتها، هل نضمنك نقطع وتضمن؟ لا، فقط القطع. لأنه يعني قال فاقطع، فاقطع خاص، قطع معناته قطع فقط مش ضمان أيضا، لا يجتمع الغنم اللي هو الضمان مع الغرم اللي هو القطع. واضح؟ نعم. هاي معنى قال فاقطعوا، اعلم أولا الجزاء هو الكلمة الخاصة. أيوة، جزاء تدل على، لا الجزاء دلت على عدم عصمة المال، يعني بمعنى لا ضمان. أيوة. جزاء فاقطعوا. طيب قال اعلم أولا أن القطع في السرقة مع الضمان. والله يا شيخ محمد استخدم شباك الصوت معناه الجمال اليوم قليل صارتهم يلعب. طيب اعلم أولا أن القطع في السرقة مع الضمان لا يجتمع عندنا، هذا مثلا حنفية، سواء هلك المال بيد السارق، هاي الحالة الأولى، في حالة هلك المال بيد السارق، سرقوا وخرب مثلا أو أتلفوا أو عطل أو استهلكوا، هذا الحالتين في حال سواء تلف أو استهلك. وأما إذا قطع والعين قائمة بيده فيجب أن ترد إلى صاحبها لبقائها على ملكه. يعني مجرد أنت كما قلنا في المثال سرقت من عبد الله مش معناته أنه خرجت من ملكه، بما أنه العين باقية سرقتك لها لا يعني أنها خرجت منه، لابد من إعادتها مع القطع. بس ما نضبطوها لأنه أنا مش راكب معي على زينه. قال وأما إذا قطع والعين قائم بيده فيجب أن يرد. لا ترد مش بالياء بالتاخ، لأنه نحن نتكلم عن إيش؟ عن العين، ترد العين وليس يرد العين لبقائها على ملكه. هاي كم خطأ صلنا اليوم في الصفحتين هدول؟ عندك اشتراط وعندك الفطور وهي هذه. وأيضا لأن بالسرقة نفس الشيء، لم تزل عن ملكه، مش لم يزل، العين لم تزل عن ملكه، بالتاء أيضا بدل الياء. كيف نحكم سيدي كون فقطعوا هو معناه خاص ليس عام؟ ما معنى القطع؟ قطع يعني قص مثلا. لو قلنا احنا الآن هل القطع معناه القص زائد الضمان؟ لا يشمل الضمان، لا يشمل الضمان، القطع خاص في القطع. فلما نقول احنا قطع ضمان زدنا عليه ولا يجوز زيادة على نص، فعرفنا انه خاص بالقطع، القطع فقط في القطع ولا يشمل الضمان. يعني كلمة قطع هل تعني بمعنى ضمنة؟ لا، هاي خاص، اذا هي خاص في القطع. وضحت كيف الصورة؟ طبعا لا بد إذا زيادة أصلا هو خاص بين، لا يحتاج، إحنا ذكرناه هذا، لا يحتاج إلى بيان أصلا خاص. طيب قال لأن بالسرقة لم يزل عن ملكه، فقد يعني بمعنى لم يزل، لهي إحنا قلنا إيش؟ تزل، لأنه على العين، نتكلم عن العين، عن ملكه. فقد وجد المسروق منه عين ماله، يعني هذا المسروق وجد عين ماله يأخذه. ومن وجد عين ماله وهو أحق، يعني أحق به، ثم أن انتفاء الضمان بالاستهلاك وهو الظاهر مذهب أبي حنيفة، قلنا هذا رأيي. وروى الحسن عن أبي حنيفة رواية أنه يجب الضمان لأن الاستهلاك فعل آخر غير السرقة. أنا في حالة الاستهلاك، شوف رواية ولا، لأن الاستهلاك فعل آخر غير السرقة، سرق ثم تصرف استهلك فعل آخر، هذه رواية، ولكن عندنا المذهب أنه لا يجتمع. وقال الشافعي يجتمع، يعني القطع زاد الضمان. ليش؟ قال لأنهما مختلفان حكما، لأن الضمان لجبر المحل، يعني هذا الشيء اللي سرق، والقطع للزجر وسبب، يعني سبب القطع ما هو؟ السرق، لأن سبب القطع الجناية على حق الله تعالى. وسبب الآخر اللي هو الضمان، الآخر إيش هو هنا؟ الضمان، الجناية على حق العبد، أخذ ماله ماشي. ومحلا لأن محل أحدهما اليد ومحل الآخر الذمة، يعني محل إقامة هذا إيش هو؟ اليد من النقطة. وثبات ويثبت ما سرق في ذمته. فإن المستحق هنا، فإن مستحق لا زبطه، فإن المستحق هو الله تعالى، يعني هذا الحد احنا بنقيمه لمن؟ حق الحدود حقا لمن تجب؟ لله. ومستحق الاخذ هو العبد، بمعنى الضمان ان ياخذ مقابل ما سرق منه أو يضمن ما سرقه. طيب، وإذا اختلف من كل وجه لا يقتضي ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ولا انتفاءه، فأمكن اعتبارهما معا حكما للسرقة، وقد دل الدليل على ثبوت الضمان وهو عموم مفهوم قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيجب القول به. هذا رأي الشافعي، يعني يقول هما حكمين مختلفان، يعني الضمان حق للعبد والقطع حق لله تعالى، هذا ما نمشي. فمن قال القطع يوجب انتفاء الضمان لقوله عليه الصلاة والسلام لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه، لم يكن عاملا بهذا الخاص، وهو قوله تعالى، هذا رأي نحكي الآن، لأنه لا ينبئ عن بطلان العصمة، فإنه لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الإبانة، ولا دلالة على نفي الضمان وانقطاع العصمة أصلا، بل يكون زائدا عليه بخبر الواحد فقد أتيتم بما أبيتم أي جئتم بما منعتم، وهو الزيادة عن النص بخبر الواحد. قلنا بطلان العصمة ثبت بإشارة قوله تعالى جزاء، لأن الجزاء في الإطلاقات الشرعية إذا استعمل في العقوبات يراد به ما يجب حقا خالصا لله تعالى في مقابلة فعل العبد، وحاصله أن الله تعالى أو أنه تعالى جعل المال قبل السرقة محرما لحق العبد بلا استفاء حق لذاته تعالى، بدليل صحة تصرف العبد في عام إنسان حر التصرف فيه، ووجوب الضمان له بالإتلاف، ثم أوجب الجزاء لسرقته حقا لنفسه، يعني هذا المال أو شيء كان حقا للعبد يتصرف فيه كما يشاء، فلما سرق أصبح هذا الفعل حقا لله تعالى، وهي إقامة حد السرقة الحق لنفسه لله تعالى، فعلم أنه استخلص الحرمة لنفسه وهي واحدة. وقال ابن الملك أو ابن ملك، ولأن الجزاء مصدر جزاء بالهمزة بمعنى كفى، هذا كلام غير صحيح طبعا، مش دقيق رحمة الله عليه القاري في نقله يعني عن ابن ملك. ابن ملك قال الجزاء مصدر جزاء مش جزاء، وشوف حاط بين هاي زيادة كلمة بالهمزة من عنده القاري بالهمزة. لأن الجزاء أيوة، ابن ملك قال مصدر جزاء، ولما يقول بالهمزة بمعنى جزاء، وبالتالي هسه بقول انه ابعد ابن ملك راح نعتلي، لا ارجعوا لابن ملك تقول جزاء من دون همز كفى، وهو يدل على ان القطع جزاء كامل كاف للسرقة، ولا يكون ذلك الا بكمال الجناية، وهي انما تكمل إذا كانت واقع على حق الله تعالى، لأنها جناية من جميع الوجوه، والجناية على حق العبد جناية من وجه، لأنه مباح نظر إلى ذاته، يعني بمعنى أنه هذا المال قلنا مباح، أنه الأصل هذا المال مباح للشخصين صح؟ من الذي قال الله خلق لكم، إنما حرم حفظا على المالك، يعني الأصل أنه هذا مباح للسارق ولصاحبه، ولكن لما أردنا أن نحفظ حق هذا الإنسان قلنا يحرم عليه السارقة حفظا قال على للمال على المالك، فوجب نقل العصمة إلى الله تعالى ليكون حراما لعينه، فلو بقيت العصمة في المال من جهة العبد لا يكون حراما لعينه بل لغيره، وهو حق المالك، فيبقى مباحا بالنظر إلى ذاته، وذلك أعظم شبهة في سقوط الحد كذا في الكشف، وهو ثابت نصا وإجماعا، فيكون ما يؤدي إلى انتفائه منتفيا على ما قاله الرهاوي، فمن ضرورة ذلك تحويل العصمة إلى الله تعالى كما في جامع الأسرار. ولا يقال العصمة عرض لا يقبل الانتقال، فكيف ينتقل من العبد إلى الرب؟ لأن نقول الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر، بمعنى ليست لها حكم الأعراض، لها حكم الجواهر للحاجة إلى البقاء في أحكام الظواهر، فإن قلت لو انتقل العصمة إلى الله تعالى يلزم أن لا يقطع كما في سرقة الخمر، إذا نقول إنه هذا حق الله تعالى طيب ليش نقطع الخمر؟ إنه أصلاً ما نقطع في الخمر، قلنا من شرط القطع أن يكون المسروق معصوماً قبل السرقة حقاً للعبد، في خلاف بين الخمر وغيره، إنه يكون المال يعني معصوم، فلو سرقت خمراً فلا قطع، لكن نقول بالضمان، ليش؟ لأنه الخمر ليس متقوم أصلاً، ليس مالاً متقوماً، يعني لو سرقت خمراً من مسلم هل يقام عليك الحد؟ هل هذا المال معصوم؟ ليس معصوم أنه غير متقوم، ولكن لو سرقته مثلا من ذمي ماله متقوم، هذا بالنسبة له واضح؟ هذا بصير شغلة سرقة وبصير كمان حد شرب لو شرب حدين صار اجتمع عنده، ولكن أنت تقول مثلا سرقه ليشرب مثلا يبقى حيا مثلا، هذا قصدك؟ لا ربما سرقه لأن يسلفه، يعني هذا يسلفه يعني لمن؟ يعني لا يقطع، لكن إذا سرقه لأن يشرب، يعني يشرب عطشا من شدة العطش، يعني سرق ليس العطش يعني للذة يعني. نعم. هذا بنقول له بنقيم عليك حد السرقة، يعني إن كان ما متقوى بنقيم عليك حد الشرب، واضح؟ ولكن نحن في حالة الضرورة عندنا الحنفية، حتى في حالة السرقة لو سرقت لتأكل مثلا من شدة الجوع أو تشرب من شدة الجوع، مثلا مررت ببستان فقطفت، نحن نبيح لك القطف ولكن مع الضمان، يعني لما بتصح وكذا إنه أنا والله قطفت، إما أن يسامحك أو إن لم يسامحك تضمن له ثمن ما أكلت، يعني وبالتالي لا يجوز الاعتداء على مال الغير. يعني أنت اعتديت عليه أبحنا لك الاعتداء على مال غير للضرورة ولكن مع الضمان، وضحت؟ هذا. وقول ابن ملك الجزاء مصدر جزاء، شوف بالهمز بمعنى كفى، وهم يرده قوله تعالى وجزاهم بما صبروا. احنا قلنا ابن ملك لم يهم، هو قال مصدر جزاء من دون همز، وأيضا جزاء ليست وهما بمعنى كفى. لماذا؟ لأنه أصلا في المعاجم اللغوية أنا وجدتها أنها بمعنى كفى، هو لم يهم. هذا معنى من يعني مصدر جزاء بمعنى كفى صحيح في اللغة، هو موجود في المعاجم اللغوية، فهو ليس وهم يعني منه. طيب، وهو أيضا موجود في لسان العرب. قال ونحو إنما جاء أجزأ يجزئ، يعني كان يقول لك أصل هذا أجزأ مش جزاء أو جزاء، وإنما الهمزة مقابل بمعنى كفى، أنه أجزأ بمعنى كفى. لا، في المعاجم لغوي يشوف جزاء أو جزاء بمعنى كفى وليس أجزأ. قال وقد أبعد الرهاوي حيث قال أو من جزية، أنه الأصل مصدرها جزية بالياء أي قضى وهو الإتمام. وأيضا كلام الإمام الرهاوي ليس بعيدا، لأنه أيضا في المعاجم اللغوية مذكورة أنه من معاني يعني مصدرها جزية، أيضا يصح أن يكون مصدر يكون بمعنى الإتمام، وهذا موجود يعني ذكره في المصباح المنير وغيره. وما بعرف شمال الشيخ القاري هنا علق ابن ملك والرهاوي، والحق معهما يعني ليس مع القاري، لأنه جزاء أصلا موجود في المعاجم، وكذلك بمعنى الإتمام بمعنى جزية أيضا موجود في المعاجم. ثم علم أن العصمة تنتقل حال انعقاد السرقة، ولكنما يتقرر هذا إذا قطع، لأن ما يجب حقا لله تعالى تمامه بالاستيفاء، فإن قطع تبين أن الحرمة كانت لله تعالى فلا يجب الضمان. ولكن قبل القطع إذا كانت العين قائمة قلنا بده يضمن. وفي الكافي هذا إذا اختار المالك القطع، وإن قال إنما أضمنه لم يقطع عندنا أو أضمنه. وفي المبسوط سقوط الضمان في الحكم أي القضاء الدنيوي، أما فيما بينه وبين الله تعالى فيكتى بالضمان فيما روي عن محمد، فإن لم يقطع تبين أنها كانت للعبد فيجب الضمان. هذا. وقال العسقلاني حديث لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه لم نجده بهذا اللفظ، والذي يعني كأنه هذا رد من الشافعي على ما تبين. نحن استدلنا بهذا الحديث أيضا على عدم اجتماع القطع مع التغريم. قال لم نجده بهذا اللفظ، والذي في النساء من طريق المستور بن إبراهيم عن عبد الرحمن المعوف رفعه لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد، وقال بعده هذا منقطع لا يثبت، ورواه الدارقطني. وقال المستور لم يدرك عبد الرحمن، وكذا البزار والطبراني في الأوسط، وكذا نقل ابن أبي حاتم في العلل، وقال منكر وقرر عليه البيهقي في المعرفة. يعني كأنه بردهما الشافعية إنه هذا حديث استدلته فيه أيضا يعني لا يثبت، مع أنه إحنا استدلنا ليس بالحديث أولا وإنه بالخاص، إحنا استدلنا إنه في الشيء هذا إنه فقط خاص، ويعني عضدناه بهذا الحديث. إيش بنرد على هذا الحديث؟ شو برد؟ قال الرهوي ويجاب بأن أئمتنا قد عملوا بهذا الحديث واستدلوا به فدل على صحته. يعني هذه تعرفوها قاعدة، استدلال المجتهد بحديث دليل على صحته، يعني هو ثبت عنده أنه يصح الاحتجاج به حتى وإن قال المحدثون أن هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ أن ثبوت الحديث يعني عند الفقهاء غير طريقة ثبوته عند المحدثين، ولحق كيف الصورة. وهذا أفضل ما تقرؤون فيه في هذا المبحث، يعني بهذا يثيرها الشوهبية، كتاب الشيخ محمد عوانة أثر الحديث في اختلاف الفقهاء، وراء كتاب أدب الاختلاف. أثر الحديث باختلاف الفقهاء. مجلد هذا كوكو جم فتح الملهم. هذا الكتاب لازم تقرأوه، ممتاز جدا، لأن الوهابية باختلاف الفقهاء. ويجب يقول لك والله أبو حنيفة استدل بحديث ضعيف، الشافعي استدل بحديث ضعيف. من قال لك ضعيف؟ هذا على رأي المحدثين. من قال لك أنه ربما هو وصله بطريق صحيح من النسبة له؟ وهذا القضية التصحيح والتضعيف هذا يعني اتفاق يعني جاء متأخر، يعني أصبح هذا معروف العلم. حتى منقطع عندنا، ليس منقطع عند الشافعي. هسه سيأتي عليه ويقول، فدل ذلك على صحة، لأن القاعدة عندنا أن المجتهد إذا عمل بدليل من السنة وطعن الخصم يعني في هذا الدليل لا يلتفت إلى قوله. لماذا؟ قال لأن المجتهد بذل وسعه في ذلك. وكذا لا يلتفت إلى قول المحدثين أنه ضعيف أو غير صحيح. لماذا؟ قال أن ذلك الصلاح حادث نشأ من طول الطريق. يعني يجي واحد يقول والله أبو حنيفة استدل معناته صحيح وصح عليه وبذل وسعه في الاستدلال به. ما في مثال من طول الطريق سيده؟ يعني انه الان احنا يعني المقصود فيها الان مثلا كانت اللغه العربيه على السليقه، لما الناس يعني دخل الاعاجم وكذا اضطرينا لوضع علم النحو ورتبنا، كان التجويد ايضا هكذا سماعا، بعدين وضع العلماء قواعد لي وهكذا الحديث. يعني عارف كيف؟ يعني انه هذا حتى لتمييز الحديث انه هذا شيء حادث ناشئ يعني بسبب يعني خلينا نقول تداخل غير الصحيح على والوضع وكذا وكذا، فهذا الصلاح الناشئ انه هذا حصل صحيح وهذا ضعيف وكذا. ولكن نحن نستدل بما هو الاصل، بما انه استدل به الامام المجتهد وبذل وسعه، اذا هو صحيح. طيب، قال لا يخفى ان فتح هذا الباب يسد البحث في ادله السنه، هذا كلام القارئ، ولا يرضى بهذا الا المقلد المحض. طيب يعني ليش انت يا شيخ القارئ، ما انت مقلد يعني مجتهد انت يا شيخ خالي، يعني احنا مش مع القارئ في هذا رحمه الله تعالى. لكن سبحان الله الفقهاء اللي بيكونوا يعني لهم اهتمام بالحديث شو ما كان تبقى عنده نزعة أهل الحديث، يعني كون الإمام القارئ محدث كذلك اللكنوي، يعني هو بيقول لك أنا مقلد لم أصل الاجتهاد، لكن تبقى عنده نزعة أهل الحديث. سبحان الله، هذه معروفة يعني. لذلك هو قال لا يقول بهذا للمقلد المحض، لا سيما ولم يثبت أن المجتهد اجتهاده اعتمد على هذا الحديث بعينه في استناده. فالأولى أن يقال، طيب إحنا من حدش مين قال لك إنه بهذا؟ إحنا بنقول إذا استدل بالحديث يعني بعين هذا الحديث. طيب، فالأولى أن يقال في الجواب، يعني أراد أن يخرج تخريجا آخر، يقول يعني أنت بتقول فيه إنه بدل ما نقول إنه بما إنه استدل فيه الحنفية أو الإمام فهو صحيح، إحنا بنلاقي رد آخر على الشافعية، بنقول لهم أن المرسل والمنقطع، يعني بما إنه الحديث قلت عنه مرسل أو منقطع، إذا كان رجالهما عدولا فالاستدلال بهما صحيح ومقبول. وها هنا يعني في هذا كذلك لما سبق من طريق المنصوب ما ذكرنا هنالك، بما أن الحديث مرسل ونحن نحتج بالمرسل، وأيضا الشافعي أيضا يحتجون بالمرسل، ولكن ليس على الإطلاق، يعني لهم شروط، ولكنهم أيضا الشافعي يحتجون بالمرسل. طيب، طريقنا طويل اليوم. نقف هنا، نقف هنا معناته عند المسألة السادسة. هل الشافعية يقتصرون على المراسيل هم كبار؟ لا، مش ابن المسيب، يعني هم كبار التابعين، منهم ابن المسيب يعني، ولهم شروط أخرى يعني، ولكن لا يقولون يعني كما أنه الشافعية لا يحتجون بالمرسل مطلقا. لا، الله صلى الله عليه وسلم. طيب، شو الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع والمنقطع